بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. ومن دخل والإمام يخطب بمسجد صلى ندبا، تحيته أي المسجد، ولو كان وقت نهي فيصلي ركعتين حالة كونه موجزا أي مخففا لهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. متفق عليه. زاد مسلم: وليتجوز فيهما، فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل، فتسن تحية المسجد لمن دخله غير وقت نهي إلا الخطيب وداخله لصلاة عيد أو بعد شروع في إقامة، وقيمه لتكرر دخوله وداخل المسجد الحرام لأن تحيته الطواف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الجمعة، حيث تقدم الكلام على كثير من أحكام صلاة الجمعة. ثم إن من أحكامها ما ذكره المصنف هنا من أنه يسن لمن دخل والإمام يخطب أن يصلي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل للمسجد أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس. ولذلك قال المصنف رحمه الله: ومن دخل والإمام يخطب بمسجد يخطب بمسجد صلى ندبا، يعني استحبابا، فإن تحية المسجد سنة مستحبة عند جماهير أهل العلم وليست بواجبة. صلى ندبا تحيته، يعني تحية المسجد، ولو كان وقت نهي فيصلي ركعتين حالة كونه موجزا. وقوله ولو كان وقت نهي، لأنه قد يصادف دخول وقت النهي وقت الزوال، وهذا إنما يتأتى على مذهب الحنابلة الذين يقولون بجواز تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال. أما عند جماهير أهل العلم فإن صلاة الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال كصلاة الظهر، فلا تتأتى هذه المسألة عندهم، لكن هذه المسألة تتأتى على مذهب الحنابلة لأنهم يقولون بجواز صلاة الجمعة في الضحى من ارتفاع الشمس قدره يدخل وقت صلاة الجمعة عندهم. فهذه المسألة قد تتأتى، يعني قد يخطب الإمام قبل زوال الشمس فيدخل المأموم وقت الزوال، وقت الزوال على وقت نهي عن الصلاة، فعندهم أنه مستحب للمأموم ولو كان وقت نهي أن يصلي تحية المسجد لعموم الأمر للصلاة لمن دخل المسجد. وقال: موجزا فيهما، فيستحب له أن يخفف الركعتين إذا دخل والإمام يخطب، إذا دخل والإمام يخطب فيستحب له أن يخفف الركعتين ولا يطيل فيهما، من أجل أن يستمع إلى الخطبة، من أجل أن يستمع إلى الخطبة. ثم استدل المصنف على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، يعني المراد قول خرج الإمام يعني خرج في الخطبة، يعني دخل المسجد وخرج أمام الناس من أجل أن يخطب، قال فليصلي ركعتين. متفق عليه. زاد مسلم: وليتجوز فيهما، يعني وليوجز فيهما من أجل أن يستمع إلى خطبة، من أجل أن يستمع إلى خطبة. وفي الحديث الآخر أن رجلا جاءه النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه السلام أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين. قال قم فصل ركعتين. فدل ذلك على استحباب أداء تحية المسجد وإن كان الإمام يخطب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك لا يستحب مستدلين بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس والإمام يخطب فقال له اجلس فقد آليت وآنيت أن تأخاف وآليت الناس يخط رقابه. قالوا فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتحية المسجد. وإلى هذا ذهب المالكية وبعض أهل العلم. ولكن لعل الراجح هو أن يصليها لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها الأمر بها الناقل عن الأصل لأن الأصل عدم الصلاة وما كان ناقلا عن الأصل فإنه مقدم على ما كان موافقا للأصل. فلذلك الراجح إن شاء الله أنه يصلي تحية المسجد ولأن الأمر بأداء تحية المسجد وإن كان الخطيب يخطب أكثر وأصح من ذلك الحديث والله أعلم. قال فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل. يقول فإن جلس ولم يصلي مثل الناس أو نحو ذلك فإنه إذا لم يطل جلوسه فإنه مستحق له أن يقف ويصلي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل الذي جلس ولم يصلي قال قم فصلي ركعتين. الحديث متفق عليه فدل ذلك على أنه يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد وإن كان بعد دروسه. هذا ما لم يطل قصر لأنه إذا طال قصر فات محلهما. لذلك يبين المصنف أنه يستحب تحية المسجد مطلقة أي وقت يدخل الإنسان المسجد يستحق له أن يأتي بتحية المسجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا إذا دخل وقت النهي بعد الفجر أو بعد العصر وقبل دخول وقت الصلاة فإنه يحرم عند كثير من أهل العلم بل هو مذهب جمهور أهل العلم أنه تحرم الصلاة في هذا الوقت لعموم الأحاديث الناهية عن الصلاة في هذه الأوقات بعد الفجر حتى تطلع الشمس تغرب وكذلك بعد العصر حتى تغرب الشمس. فذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يحرم الصلاة في هذا الوقت حتى ذوات الأسماء كتحية المسجد ونحوها. ومذهب الشافعي أن ذوات الأسماء تفعل حتى في أوقات النهي وقالوا إن النهي لا يشمل ذوات الأسماء إنما النهي مصب على التطوع المطلق ولأن النهي إنما ورد بعد عن مشابهة الكفار الذين يصلون عند طلوع الشمس وعند غروبها فهذا إنما يكون في صلاة التطوع لكن ما فعل هذا السبب من الأسباب فإنه لا بأس أن يصليها في أوقات النهي. وقالوا الأحاديث التي تنهى عن الصلاة هذه عامة وحديث أداء صلوات ذات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الوضوء ونحو ذلك هذه مخصصة بعموم النهي. والقائلون بالتحديد يعكسون الاستدلال يقولون ذوات الأسباب إنما هي مباحة في غير أوقات النهي، أوقات النهي خارجة من هذا العموم، فلا يجوز أن تؤدى في أوقات النهي، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. فجماهير أهل العلم يرون أنه تحرم الصلاة في أوقات النهي وإن كانت من ذوات الأسباب وتحية المسجد ونحوها، فلا يجوز من الحنابلة والمالكية ومقال بمذهبهم لمن دخل المسجد مثلا بعد الفجر أو بعد العصر أن يصلي تحية المسجد. وأما الشافعية ومن ذهب إلى رأيهم هذا وقت يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى الاستحباب أداء الصلاة مطلقة لأنها من ذوات الأسباب فلا تدخل في أوقات النهي، والله أعلم. قال فتسلم تحية المسجد لمن دخله غير وقت نهي إلا الخطيب، يظل الخطيب فلا يستحب له أن يصلي تحية المسجد لأنه لم يكن من فعله عليه الصلاة والسلام، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد يوم الجمعة كان عليه الصلاة والسلام يصعد المنبر ولم يكن يصلي تحية المسجد، ولذلك يستحب للإمام إذا دخل المسجد يوم الجمعة أن يغادر إلى صعود المنبر، ولا يستحب له أن يصلي تحية المسجد ثم يصعد المنبر لأنه على خلاف هديه صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك داخل المسجد صلاة العيد، كذلك من ذهب لصلاة العيد فإنه لا يستحب له أن يصلي تحية للمسجد أو للمصلى، سواء صلى في مصلى في الصحراء أو صلى في المسجد أو صلى في المسجد عنده. وذهب بعض أهل العلم أنه إذا صلى في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد إن كان وقت الصلاة قد دخل، إن كان وقت الصلاة قد دخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دليل القائلون بعدم استحباب أداء تحية المسجد لمن ذهب لصلاة العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لصلاة العيد وشرع الصلاة ولم يصلي تحية المسجد. قال ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم إذا جاءوا وصلى العيد لم يكونوا يصلون تحية المسجد، فدل ذلك على أنه لا يستحب لمن جاء مصلى العيد أن يصلي تحية المسجد بل يجلس في المصلى. قال أو بعد شروع الإقامة، كذلك إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة فإنه لا تصلى تحية المسجد بل لا يجوز أن يصلي، لأن النبي عليه السلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكروه، فلا يجوز لمن دخل المسجد والمؤذن يقيم الصلاة أن يصلي تحية المسجد حتى لا يفوته شيء من الفريضة. قال وقيم، وكذلك قيم المسجد يعني الذي ينظف المسجد مثل ما يسميها الناس اليوم فراش المسجد، هذا نظرا لتكرر دخوله فإنه لا تحية لكل المسجد كلما دخل لأنه يتكرر دخوله، لكن إذا جاء المسجد بعد انقطاع طويل مثل جاء الفجر بعد انقطاع من الليل أو جاء الظهر بعد انقطاع من كل النهار وغالب النهار هذا يستحق له أن يصلي، لكن إذا تكرر دخوله دخل وصلى ركعتين ثم خرج ودخل وخرج ودخل فنظرا لتكرره فإنه لا يصلي تحية المسجد لما فيه من المشقة. داخل المسجد الحرام كذلك داخل المسجد الحرام عندهم يسن له أن يبادر إلى الطواف، المصنف يقول لا يصلي تحية المسجد إنما يبادر للطواف لأن تحية البيت الطواف به، ولأنه يعقب الطواف صلاة تحية صلاة ركعتين فيغني ذلك عن تحية المسجد، وهذا إنما يكون لمن قصد الطواف لمن أراد الطواف، لكن من لم يرد الطواف فإنه يصلي ركعتين لعموم الحديث الدالة على استحباب أداء ركعتين لمن دخل المسجد. فالمسجد الحرام داخل بعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن أولى إن تيسر له أن يطوف فهذا أولى، لكن من لم يرد أن يطوف كمن يريد أن يحضر مثلا درسا أو كان وقت إقامة الصلاة قريبة ما يمديه يطوف أو كان مثلا وقت الخطبة فإنه في هذه الحالة يصلي حركة أو وقت حكم شديد أو حرب شديد لا يريد يعني لا ينوي الآن ولا يريد أن يطوف، فإنه يصلي ركعتين، فالطواف تحية للبيت والركعتين تحية للمسجد. وجلس بعد فراغه من التحية ليسمع الخطبة. فإذا فرغ من تحية المسجد فإنه يجلس مصليا ومنصتا للخطبة. فيحرم أن يبتدئ غيرها وحرم كلام والإمام يخطب. لو هنا مسألة مهمة، وهو من دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان، هذه مسألة هامة، فهل الأولى أن يجيب المؤذن حتى ينتهي ثم يصلي ركعتين وبهذا يفوته شيء من الخطبة، أو الأولى أن يصلي ركعتين والمؤذن يؤذن حتى لا يفوت شيء من الخطبة؟ الجواب عن ذلك أن الأولى في هذه الحالة أن يصلي تحية المسجد وإن كان المؤذن يؤذن، لأن استماعه للخطبة أولى من إجابته للمؤذن، ولأن الإجابة المؤذن تقضى، أما سماع الخطبة هذا يفوت الإنسان إذا فاته إجابة المؤذن فإنه يقضي ذلك. مثلا الإنسان أذن المؤذن وهو في الصلاة، في انتهى من الصلاة جاء أجاب المؤذن يأتي بجمع الأذان وإن كان المؤذن قد انتهى، لكن الخطبة إذا فاتها جزء منها هذا يمكن أن يتدارك وهذا لا يتدارك. فلذلك نص العلماء رحمه الله كما ذكر ذلك صاحب الفروع ابن مخلد رحمه الله وغيره من العلماء، استحقوا لمن دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن أن يصلي تحية المسجد من أجل أن يستمع الخطبة من أولها وألا يكون منشغلا عنها بصلاة ولا غيرها، فهذا هو الأولى. لكن في غير الجمعة الأولى أن يجيب المؤذن ثم يصلي تحية المسجد لأنه لا يفوته شيء، كمن دخل والمؤذن يؤذن صلاة العصر فيستحق له أن يقف ويجيب المؤذن حتى ينتهي المؤذن ثم يصلي تحية المسجد، وكذلك مثلا في صلاة الظهر أو المغرب والعشاء، لأنه بهذا يجمع بين الأمرين، أولا أن يجيب المؤذن حتى يجاوب المؤذن مباشرة وبعد أدائه لكل جملة، ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد ولا يفوت شيء من ذلك. هناك أيضا مسألة أيضا هامة، مثلا من جاء والإمام يخطب في آخر الخطبة الثانية وعلى وشك الانتهاء من الخطبة، فهل الأولى أن يصلي تحية المسجد وربما ترتب على أدائه تحية المسجد أن يفوته تكبيرة الإحرام أو شيء من الركعة الأولى في قراءة الفاتحة دون ركعة، أو الأولى أن يظل واقفا يستمع الخطبة وهو واقف ثم يدخل مع الإمام بتكبيرة الإحرام؟ الأولى في هذه المسألة كما نص الفقهاء المذهب على ذلك لمن جاء والإمام في آخر الخطبة الثانية، قالوا الأولى أن يقف فلا يجلس، لأن منها من دخل المسجد لن يجلس حتى يصلي ركعتين فيظل واقفا حتى لا يكون مخالفا لنهي النبي عليه السلام عن الجلوس قبل أن يصلي ركعتين، يظل واقفا حتى لا يفوت أيضا شيء من صلاة الفريضة حتى يدخل مع الإمام من تكبيرة الإحرام، فهذا هو الأولى. فهاتان مسألتان مهمتان ينبغي للإنسان أن يتفطن لهما، لكن أهم من ذلك أن يحرص على التذكير قبل هذا الوقت، لكن الإنسان ربما يحصل له عارض في النادر ونحن ذلك بأن يأتي والمؤذن المؤذن لنا الثاني الإنسان قد يضر عارضا معه من ذلك من التذكير، أو ربما يصبح أيضا عارضا يحمله على التأخر لا يأتي إلا والإمام في آخر الخطبة، قد يحصل الإنسان عارضا معه كمرض أو غير ذلك. كيف يمكنه أن يقضي جمل الأذان وقد شرع الخطيب في الخطبة؟ إذا سكت الخطيب بعد الخطبة الأولى إذا انتهى بين الخطبتين أو بعد الخطبة الثانية كل ذلك يصلي القرآن. وحرم كلام والإمام يخطب إذا كان قريبا منه بحيث يسمعه لقوله تعالى ثم يبين المصنف أنه يحرم الإنسان أن يتكلم إمامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وشبه الذي يتكلم والإمام يخطب الحمار يحمل أسفار، مثل الحمار الذي معه كتب ولا ينتفع بها. كذلك عند الخطيب يذكر بآيات الله وبكلام الله وبكلام رسوله، ويحث الناس على الخير وينهاهم عما نهى الله تعالى عنه وهو منشغل عنه، لأن الخطبة إنما شرعت لأن ينتفع الناس بها ويقبلوا عليها. ولذلك الإسلام جعلها الحصانة القوية المانعة من الانشغال عنها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مص الحصى من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. مجرد أن يمس الإنسان الحصى هذا تكون فضيلة الجمعة، ليس له فضيلة الجمعة بشيء، ليس له إلا أجر الصلاة فقط، لكن فضيلة الجمعة تفوته. ومن قال لأخيه اصرف والإمام يخطب فقد لغى. لا يجوز لأحد أن يسكت، مع أن التسكيت للغير أمر بالمعروف، ومع ذلك لا يتكلم، لأن لو كل إنسان سكت الآخر فانشغل الناس وشوش بعضهم على بعض. فلذلك لا يجوز لأحد أن ينشغل عن خطبة بكلام ولا بعبث، لا يعبث بلحيته ولا يعبث بسبحه ولا بغير ذلك، ولا يسكت أحد يقول اسكت، لكن تسكيته بالإشارة لا بأس، لأنه ليس فيها كلام، مجرد يشير إلى إشارة. ولأن الصحابة فعلوا ذلك، فعلوا ذلك في الصحابة اللي سأل النبي وقال قال متى الساعة، فأشار إليه الصحابة بالإشارة فقط فسكت، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فيحرم الكلام والإمام يخطب، بل يجب أن يوصي ويصغر الإمام وهو يخطب ولا ينشغل بذلك، إلا الخطيب يجوز له أن يتكلم مع أحد المأمومين، وكذلك المأموم يجوز أن يكلم الخطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه سليك الغطفاني وأمره وطلب منه أن يستسقي، وكلمه غيره أيضا، والنبي عليه السلام يخطب وكلمه النبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه يجوز للإمام أن يكلم المأموم، وللمأموم أن يكلم الإمام، ويدل على جواز أن عمر رضي الله عنه كلم عثمان لما تأخر عثمان، جاءه عمر رضي الله عنه يخطب قبل الجمعة، فكلمه عمر وسأله عن سبب تأخره، فأجابه عثمان لأنه مشغل وأنه ما علم إلا ما انتبه إلا بسماع الأذان، قال ما هو إلا أن سمعت الأذان فتوضعت وجئت، وما قال وما زدت على توضعت وجئت. فشاهد أن عمر كلم عثمان وأنكر عليه تأخره، وأنكر عليه تأخره عن قبول الجمعة، وعثمان بين له سبب التأخر. فدل ذلك على أنه يجوز للخطيب أن يكلم المأموم، والمأموم أن يكلم الخطيب، لكن لما أن يكلم المأموم مأموما آخر فإن هذا لا يجوز، سواء كلم أو عبث بحصى أو سبحه ونحو ذلك، كل ذلك لا يجوز. أو مثل هؤلاء الذين يشكرون الناس وقت صلاة الجمعة، ولا إمام خطيب يخطب يشكر الناس بسؤالهم، هؤلاء يجب أن يعزر ويؤدب ويمنع من ذلك، ولا يجوز أن يعطر بحاجة، هذا منكر، هذا يجب أن ينكر، فلا ينبغي النساء أن يعينهم على هذا المنكر، فلا ينبغي لأحد أن يعطيهم شيئا في ذلك الوقت. ثم كلام والإمام يخطب إذا كان قريبا منه بحيث يسمعه، لقوله قيد التحريم المصدر بما إذا كان يسمع الخطبة، لأن المقصود من هذا التحريم هو الإصغاء والاستماع الخطبة حتى ينتفع بها. لكن لو قد أنه لا يسمع الخطيب يكون المسجد كبير وهو في طرف المسجد ولا يسمع صوت الإمام، أو مثلا في وقتنا هذا في الأوقات المتقدمة يحصل كثير، لأنه ما عندهم هذه الآلات التي تنقل هذا الصوت، لكن هذا قد يتأدى في مثلا في وقتنا هذا، لأن مثلا السماعات تحرم السماعات، فلا يسمع الخطيب إلا من كان بجواره، الذي في أحد المسجد هؤلاء يسمعون، هذا له أن يتكلم، لكن ينبغي له أن لا يتكلم إلا بخير، يشتغل بقراءة القرآن وبالذكر، يشكر وقته بعبادة وبطاعة. نعم. لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نعم. استدل المصنف رحمه الله تعالى على تحريم الكلام والإمام يخطب بهذه الآية، فقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قالوا هذا الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، ومخالفة الأمر يأثر بها الإنسان. وقال استدلوا على ذلك لأن خطبة السمع على آيات من القرآن، لأن من شرط صحة الخطبة أن تستمل على آية فأكثر. أول يوم ولما روي عن بعض المفسرين أنهم قالوا إن هذه الآية نزلت في خطبة الجمعة، والله يقول القرآن تستمعونه وأنصفوا على فهمه. قال بعض المفسرين هذه نزلت في الخطبة، ولكن الصحيح عند المفسرين أنها إنما نزلت في الصلاة، إنما نزلت في الصلاة. إذا جعل الإمام في الصلاة صلوات الجهرية فإنه يجب الإنصات والاستماع عليه، هذا صحيح. لكن بعض المفسرين قال إنها نزلت في الخطبة، ولأن الخطبة تشتمل، لأن الخطبة يجب أن تشتمل على آية من القرآن فأكثر، لأن من أعظم ما نذكر به الناس ويعظون به لأن خطبة الجمعة موعظة هو كلام الله. إن الله عز وجل يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءة القرآن بخطبة، مع أن كلامه عليه الصلاة والسلام وحي، كل كلمة منه عليه الصلاة والسلام وحي، ومع ذلك يذكرهم بكلام الله. لكن مع الأسف الشديد أن بعض الخطباء اليوم ربما يخطب ولا يأتي ولا بآية واحدة فلا تصح الخطبة. الناس بحاجة إلى أن يذكروا بكلام الله وبكلام رسوله، لا يريدون كلام القديم، إنما الكلام المقول ما كان مستدلا له بكلام الله تعالى وبكلام رسوله. أما أن يخطب الخطيب ربما نص ساعة ولا يأتي ولا بآية، الخطبة ما تصح. وإذا ما صحت الخطبة ما صحت الجمعة، وهذا من الجهل بأحكام الخطبة. هذا يوجد بعض الخطباء يؤذي الناس بكثرة كلامه. الناس لا يحتاجون إلى كلام الخطيب، إنما الناس بحاجة إلى كلام الله وإلى كلام رسوله أو إيضاح وتعريف على كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله من أجل إيضاحه، من إيضاح معنى هذه الآية ومعنى الحديث الذي يستدل به ونحن ذلك. فهذه من الأمور الهامة التي ينبغي للخطيب أن يعتني بها، وهو أن يكثر من الاستدلال بآيات القرآن وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قراءة القرآن في الخطبة، وربما قرأ سورة قاف سورة قاف ويكرر قراءتها النبي عليه الصلاة والسلام في جمع متتالية. فهذا هو الذي ينبغي، كل ذلك عمل من قول الله عز وجل وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فأعظم ما ذكر به الناس ووعظوا به هو كلام الله تعالى وكلام رسوله، إذ لا أفضل من كلام الله تعالى ولا أفضل في كلام البشر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أكثر المفسرين إنها نزلت في الخطبة. قولوا قال أكثر المفسرين، هذا ما احنا نظر، لا قال هذا بعض المفسرين، وإلا أكثر المفسرين قالوا إنها نزلت في الصلاة، وهذا هو الصحيح. ولذلك يجب الإنسان إذا جعل الإمام في الصلاة، الصلاة الجهرية، وسميت قرآنا لاشتمالها عليه، يعني سميت الخطبة قرآنا لأنها تشتمل على شيء من القرآن، بل لا تصح إلا إذا قرأ آية فأكثر، وينبغي أن يكثر من الآيات في الموضوع الذي يتحدث عنه. ولقوله صلى الله عليه وسلم من قال صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ومن لغى فلا جمعة له، يعني فلا تفوت هذه الفضيلة إلا على ارتكابه أمرا محرما. لولا أن اللغو بالحصى وبالكلام يترتب على فوات هذه الفضيلة كان محرما كما قال المصنف رحمه الله تعالى. فترتب فوات هذه الفضيلة دليل على تحريم هذا الفعل. رواه أحمد إلا له، أي للإمام، فلا يحرم عليه الكلام أو لمن كلمه الإمام لمصلحة، لأنه عليه الصلاة والسلام كلم سائلا وكلمه هو. أي فلا ينبغي للمأموم أن يكلم الإمام أو الخطيب وغيره إلا لمصلحة. ويجب لتحذير ضرير وغافل عن هلكة. ثم يبين أنه يجوز، لما بين أنه يحرم أن يتكلم الإنسان والخطيب يخطب، بين أنه يجوز بل قد يجب أن يتكلم وجوبا من أجل أن يحذر غافل عن هلكة، كأن يقول مثلا يصلون الجمعة وبجوارهم مثلا بئر ويخشى من رجل أعمى يسقط فيه أو عندهم حية فيخشى أنها تنهى الشخص فينبه لها حتى يقتلها أو عقرب، في هذه الحالة يجب أن يتكلم وينبه عن ذلك لأن هذا إزالة الضرر، فيجب أن يزال الضرر ولا يجوز التحريم هنا لأن الضرورات تبيح المفترات، فكلام هذا من باب الضرورة من أجل إزالة الضرر عن نفسه أو عن أخيه المسلم. ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، ثم يبين أن يجوز الكلام قبل الخطبة لا بأس، لكن لا ينبغي له أن يتكلم إلا بحيل وبطاعة وبإذن، يجوز أن يتكلم قبل الخطبة أو بعد الخطبة وبين الخطبتين ثم ذلك لا بأس، لكن لا ينبغي له أن يتكلم إلا بخير. وإذا سكت بين الخطبتين أو شرع في الدعاء وله الصلاة على النبي، يعني قوله أو شرع في الدعاء هذا محل نظر لأنه ما دام أنه في الدعاء هذا يسمى الخطبة، لكن المصنف يستدلون عن ذلك أو يعللون بذلك، قالوا إن الخطيب إذا شرع في الدعاء الدعاء هذا ليس من أركان الخطبة لا يجوز أن نتكلم، لكن قوله هذا محل نظر لأن الدعاء أين جزء من الخطبة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في الخطبة كمسك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام استغاث وهو يخطب، فينبغي له حتى وإن دعا الإمام لا ينبغي له أن يتكلم، بل ينبغي له أن يؤمن على دعاء الإمام لأن المؤمن على الدعاء كالداعي، لأن الله تعالى يقول قد أجيبت دعوتكما، يعني في قصة موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما، وكان الداعي موسى وهارون المؤمن، فالمؤمن على الدعاء كالداعي. قول المصنف هنا أو في الدعاء ما يجوز الشرع لما يجوز أن يتكلم هذا محل النظر، هذا استثناء مما يجوز له أن يتكلم به وهو أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكره الخطيب، لكن يسلم عليه سرا بقدر ما يسمع نفسه، فهذا من أركان المخاطبة حتى لا يشوش على غيره. ويسن سرا كدعاء وتأمين عليه، أي مثل الدعاء إذا احتاج الدعاء مثلا فإنه يدعو لا تسرى ويؤمن على دعاء الإمام سرى، أي بقدر ما يسمع نفسه حتى لا يشوش على غيره. وحمده خفية إذا عطس، وكذلك إذا عطس والإمام يخطب فإنه يحمد الله خفيتنا بينه وبينه، ورد سلام وتشميت عاطس، وكذلك إذا سلم على إنسان يرد عليه، لكنه بقدر ما يسمع المسلم، لكن الأولى الإنسان إذا جاء الإمام يخطب أن لا يسلم المسلم، هذا الأولى لأنهم مشتغلون بالخطبة فلا ينبغي له أن يشغلهم، ينبغي أن يجلس بدون سلام، هذا الأولى. وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام، ثم يبين أن الأخرس الذي لا يتكلم إشارته ككلام غيره إذا كانت إشارته تفهم، لأن الأخرس لا يستطيع أن يتكلم فإشارته تقوم مقام الكلام من غيره، إذا كانت لأنه سيشتغل غيره إذا أشغل لغيره بإشارات فهمها غيره أشغل غيره، فلذلك إشارة الأخرس ككلام غيره. متكلم بإشارة، لكن تسكيت المتكلم بالإشارة لا بأس به، لأن الصحابة رضي الله عنهم سكت الذي سأل النبي وقال له متى الساعة، سكته الصحابة وأشار إليه إشارة فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فدل على أن تسكيت المتكلم أو المنشغل عن الخطبة بمجرد إشارة بأصبعه أو بيده بغير كلام أنه لا بأس بذلك، ويكره ليس فيه تشويش على الغير، ويكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها، ويكره العبث أن يعبث بلحيته ويعبث بثوبه ونحو ذلك، بل قد يحكم ذلك إذا هذا غيره، نعم وقد يعبث بسبحه ونحو ذلك ثم تبحث، ويكره العبث والشرب حال الخطبة، كذلك الشرب حال الخطبة يذهب ويشرب، نعم بل هذا قد يحدث لأنه في مشابهة يعني بمس الحصى لأنه يمس الإناء ونحو ذلك ويصب الماء، هذا فيه انشغال عن الخطبة وفيه انشغال للغير، هذا يسمع لكن إذا لم يسمع فلا بأس، مثل ما تقدم له أن يتكلم إذا لم يسمع الخطبة، إذا لم يسمع الخطبة إن كان بعيدا ما يسمع لطرش أو لصمم فيه، لا المراد إذا لم يسمعها لبعده عن الإمام أو ضعف صوت الإمام والخداع، لكن قول لا يسمع لطرش فيه لما ينبغي له أن يدخل. لماذا؟ لأنه مشغول غيره. لو تلا أو قرأ القرآن أو ذكر الله ورفع صوت بذلك يشغل غيره. وإلا جاء يقع العبث والسوء حال قرب أن سمع عندها الله أهل العلم إلى أنه أن هذا يباح له الشرب إذا قالت الضرة أو اضطر إلى الشرب، مع أنه يقرأ الإمام والخطيب أن يطيل خطبة النبي عليه الصلاة والسلام حتى على الإجازة الخطبة، وكان عليه الصلاة والسلام خطبته إنما هي كلمات ويسيرات ومباركات طيبات كما قال الصحابي كما في الحديث عند أبي داود قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي كلمات ويسيرات ومباركات طيبات. فضلوا عليه الصلاة والسلام كانت قصيرة لأنه عليه الصلاة والسلام هي جوامع الكلم. هذا الذي ينبغي الخطيب أن لا يطيل الخطبة لفعله عليه الصلاة والسلام ولقوله إن اقتصر خطبة الرجل وطول صلاته لئن لم ينفق، يعني علامته على فقهه. لكن مع ذلك لو قلت أن الخطيب يطيل الخطبة ويكون تحرك شديد ويعطش الإنسان ويتأذى من شدة العطش فهذا يمنع الخطبة، هذا ينبغي له أن يذهب ويشرب حتى يستمع الخطبة، ولا بأس بشربه في هذه الحالة ولا يكره له ذلك كما نص عليه الفقهاء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.